السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام يوم وفطر. باب تطوع المسافر والخادم الصوم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجد رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. لما ذكر رحمه الله الصيام في السفر وبعض الأحكام متعلقة بالصيام وصوم يوم وإفطار يوم، وكذلك النهي عن صيام الدهر كما تقدم، ذكر رحمه الله باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. وكأنه أراد رحمه الله يبين أن التطوع أوسع من الفرض، وأن له أن يتطوع بالصوم في السفر، ولهذا قرنه بصوم الغازي، وأن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا ورد، ولم يرد في صوم التطوع ما ورد في السفر ما ورد في صوم الفرض في السفر. فصوم الفرض في السفر جاء أنه عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، وأن أصحابه صاموا وأفطروا كما تقدم. أما التطوع بالصوم في السفر فإنه لم يرد فيه أخبار إلا ما ذكر المصنف رحمه الله، ومن جهة عموم الأدلة التي قد يستدل بها على أنه يصوم في السفر، من جهة أنه كان يسرد الصوم: ولا تشاء أن تراه صائم إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته. وهذا لا شك أنه في الحضر، لكن من جهة المعنى وأن الصوم مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن المسافر من غيره، فدخل في عموم الأدلة. وإذا كان التطوع، وإذا كان الفريضة يصوم ويفطر، وإن كان الفطر وإن كان الصوم أفضل في حال والفطر أفضل في حال، فالأظهر والله أعلم على القاعدة في هذا الباب أن صوم النافلة تابع لصوم الفريضة، وأن ما جاء من الأحكام في صوم الفريضة هو في صوم النافلة سواء بسواء. فالأصل العموم، ومن خص صوم السفر بحكم صوم التطوع في السفر بحكم، فيقال: ما الدليل على هذا؟ مثل أننا نقول إن الأحكام التي ثبتت في صلاة الفريضة تجري في صلاة النافلة، ومن أراد أن يخص النافريضة أو النافلة بحكم نقول الدليل عام والأصل العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صام وأفطر، والله عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فيشرع إتمام الصوم، وتارة يشرع إتمامه على سبيل الوجوب إذا كان الصوم واجبا فرضا أو كان أوجبه على نفسه بنذر أو حصل بسبب أو وجب بسبب كفارة، أو يكون إتمامه تطوعا إذا إتمام مستحبا إذا كان تطوعا إذا كانت إلا ما دل الدليل عليه لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالدليل عام يشمل الصوم في الفرض والنفل، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة صوم النافلة ومن قطع صوم النافلة، وهل الأفضل أن يتمه، وهل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء. فنقول إن صوم النافلة يدخل في عموم الأدلة كما تقدم، وفي مسائل كثيرة يلحق تلحق النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل ولا دليل. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا عن ابن عباس يشهد لهذا الأصل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. هذا الحديث رواه النسائي من طريق يعقوب ابن عبد الله القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد فيه لين، خاصة رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير، فضعفه جمع من أهل العلم وقالوا إنه لا يثبت، قالوا إنه لا يثبت. ومما يرشح هذا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام أيام البيض فقال: رأيت عمر يصومها. هذا رواه الحارث بن أبي أسامة من رواية سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة وعن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح يعني عن، وهذا الإسناد صحيح من جهة أن شعبة رواه عن قتادة، عن قتادة، وشعبة عن قتادة تقدم لنا أن روايته مسموعة عن قتادة أن موسى بن سلمة بن محبق الهذلي سأل ابن عباس، سأل ابن عباس عن الأيام البيض، صوم الأيام البيض، فقال: رأيت عمر يصومها. ولو كان عنده شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لاستدل به، لأن هذا الحديث دليل على مشروعية صومها في السفر، ففي الحضر من باب أولى، حضر من باب أولى، فهذا مما يوهن الخبر، وإن كان قد يرد عليه أن ابن عباس قد ينسى، لكن نقول في الغالب أن هذا يعلم، خاصة مثل هذا الحكم في صوم الأيام البيض. وهذا يدل على أن صوم التطوع في السفر لا بأس به كما تقدم، لكن من شق عليه فإن الأفضل أن يفطر، مثل ما نقول في صوم الفريضة، كما يقال في صوم الفريضة، فالأفضل أن يفطر، وإلا فإذا صام فإنه الأكمل، يدل له الحديث الذي يسوق المصنف بعده في صوم الغازي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله فأعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم. حديث أبي سعيد وسعد مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. الحديث في سبيل الله، أو هذا الحديث أولا جاء له طرق في الصحيحين كما هنا من أبي سعيد الخدري، وجاء له شواهد أيضا، رواه النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح بهذا اللفظ: من صام يوما في سبيل الله عد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ورواه الترمذي عن حديث هريرة من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة عن جمع من العلم جيدة. وهذا الحديث وهذه الرواية في الشواهد. كذلك أيضا رواه النسائي من رواية عقبة بن عامر، رواية أبو القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 100 عام. قال 100 عام. وأيضا في رواية سبقت أيضا إشارة إليها، وهي رواية أبي أمامة، رواية أبي أمامة عند الترمذي من رواية الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء. وهذا الحديث الشواهد، والوليد بن جميل لا بأس به، وتكلم أبو زرعة في روايته عن الغاشم بن عبد الرحمن، هذا بن عبد الرحمن، لكن هذا فيما ليس له شاهد أو يعلم أنه أخطأ فيه على القاعدة في هذا الباب. وهذا الخبر اختلف العلماء في معناه على قولين: من صام يوما في سبيل، قيل في سبيل الله في طاعة الله، وقيل في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأظهر، وهو ظاهر ترجمة المصنف حيث قال والغازي، والغازي، وهو ترجيح أيضا بدقيق العيد، وأن سبيل الله عند الإطلاق المراد به الجهاد في سبيل الله، كما قال سبحانه لما ذكر صنف الزكاة قال وفي سبيل الله، وهو بالإجماع الجهاد، لكن هل يدخل فيه غيره؟ عامة العلماء لا يدخل غير المجاهدين فيهم للتفصيل والتقسيم في الآية، فدل على أنه خاص في سبيل الله أي في الجهاد، وإلا فإن جميع هذه الأصناف كلها في سبيل الله، دل على خصوص معنى في سبيل الله، وهذا هو الأصل عند الإطلاق أن سبيل الله المراد به الجهاد. والمعنى أنه يجمع بين العبادتين، يجاهد في سبيل الله وهو صائم يقاتل أعداء الله، وتقدم هذا المعنى أيضا إشارة إليه في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى، أنه كان أيضا يصوم وهو يجاهد، أن الصوم لا يضعفه فيفر، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يفر. وهذا هو المعنى المراد في هذا الخبر، أنه يصوم في سبيل الله ويجاهد أعداء الله، فجمع بين العبادتين. وهذه القاعدة والأصل في مثل هذه المسائل إذا أمكن الجمع بينها، وإلا فمن ضعف عن الجهاد في سبيل الله أو خشي أن يحصل له وهن أو ضعف فإن عليه يفطر، بل يجب عليه يفطر. وتقدم معنا حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو الذي روى هذا الخبر، وروى هذا الخبر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم ملاقوا العدو والفطر أقوى لكم فأفطروا، وأنه قال لهم ذلك مرة الأولى وأفطر من أفطر، ثم المرة الثانية وقال أبو سعيد فكانت عزمة، والأولى كانت رخصة من شاء صام ومن شاء أفطر، قال ثم كانت عزمة، فهذا فيه أمرهم بالفطر، ولا معارضة بينه وبين الخبر الدال على فضله كما هنا. فهذا هو القاعدة والأصل في هذا الباب، أن الصوم في سبيل أفضل، كما نقول يعني لمن قوي عليه، كما نقول إن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، ومن ضعف فإن الفطر أفضل في الجهاد وفي السفر، بل في الجهاد يكون الفطر آكد إذا ضعف، ويكون الصوم آكد إذا قوي، إذا قوي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أفطروا لأنهم جيش، ويخفى من يقوى ممن لا يقوى، والأمر يحتاج إلى الحذر والحزم في مثل هذه الأمور والاحتيار، ولهذا قال فأفطروا. ولا يمكن مثلا معرفة أو التحري مثلا من يقدر ومن لا يقدر، وربما بعض الناس لا يقدر ويصوم غيره من يقدر فيريد أن يقتدي به ويظن أنه يقدر، فسد النبي عليه الصلاة والسلام الباب في هذا لما كان الخطاب لجيش، خطاب لجيش، ولو صام النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة يحبون أن يقتدوا به، وقد لا تطيب نفوسهم أن يفطروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم وهم في سفر، فكيف إذا كان في الجهاد؟ فلهذا أفطر وكان يحب الصوم حتى لا يشق عليهم ذلك. تقدم كل هذا في كلام المصنف رحمه الله في الأحاديث التي أوردها، كذلك هذه المسألة هي من هذا الباب، فالصوم فضله عظيم لمن كان يجاهد بشرط أن يقوى على الصوم بالجهاد، وربما بعض الناس يكون حال صومه أقوى ممن يكون مفطرا. وفي الحديث اللي أيضا الذي هو الترمذي من روايه عمر بن زعكرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. يعني هذا ليس خاص بالصوم بل في سائر الأعمال، يجاهد أعداء الله وهو صائم وملازم لذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يشغله هذا عن هذا، وهذه أعمال عظيمة. ويروى أن علي رضي الله عنه سئل عن أو ذكر لهم الحديث الذي في الصحيحين حينما سأل خادما لفاطمة رضي الله عنها وأنها يعني سحبت الحبل أو جرت الماء حتى مجلت يدها وكنست بيتها حتى اغبرت ثيابها تسألك خادما، فأتاهم النبي أو جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام في الليل وكان نائمين فجلس بينهما عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان الله 33، تحمدانه 33، وتكبرانه 34. قال علي رضي الله عنه في رواية: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. صفين ليالي، لكن فيه ليلة تسمى ليلة الهرير من ليالي صفين كثر فيها القتلى، والمراد بها هذه الليلة وهي ليلة الهرير من كثرة هر القتلى وشدة الأمر. ويقول: حتى في تلك الليلة فإني لم أدع هؤلاء الكلمات. وهذا يبين فضل ملازمة الذكر وأعمال الخير إذا أمكن ذلك مع الجهاد في سبيل الله باجتماع الأعمال الصالحة مع بعضها البعض، لكن حينما لا يمكن جمع فعلى المسلم أن يأخذ الأكمل. وإذا كان متوجه إذا كان متوجها لعمل فينصرف إليه وإن كان غيره أفضل منه. في حال الجهاد يتوجه إلى الجهاد ويتكون همته في الحضور في الجهاد وقتال أعداء الله، ولو فوت كثيرا من الأمور لأنه دفاع عن المسلمين وعن محارم المسلمين. فهذا هو الأظهر أن المراد به هو الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر ذكر الحافظ رحمه الله، ورجعت كلامه على هذا الحديث، فرأيته عزا إلى أبي طاهر الذهلي أحد الحفاظ رحمة الله عليه، عزا له رواية في هذا الخبر لكنها من رواية أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا صريح في الجهاد في سبيل الله، لأنه قال: ما من مرابط يرابط في سبيل الله. نعم. فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، وهذا الخبر أيضا تقدم، أو هذه الترجمة تقدمت لها شواهد وأدلة، والمصنف رحمه الله ذكر أدلة في هذا الباب. قال: عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي من أصحاب علي رضي الله عنه في سنة 74 للهجرة، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وسلمان الفارسي وأبي الدرداء. سلمان صحابي جليل، تنقل من سيد إلى سيد حتى من الله عليه سبحانه وتعالى فقدم المدينة ثم أسلم، وله قصة طويلة صحيحة رواها الإمام أحمد في مسنده في أوراق من مسنده رحمه الله، وفيه أنه تنقل من عدة أسياد، وكان يبحث عن الدين الحق، حتى قال بعض العلماء إنه عمر 350 سنة، وقال بعضهم إنه لم ينقص عمره عن 250 سنة، وبعضهم يحكي الاتفاق على هذا. والذي رجحه الحافظ الذهبي رحمه الله، وكان قد قال إنه بلغ، قيل إنه بلغ 350 سنة ولم ينقص عن 250، وقال رحمه الله بعد ذلك في سير أعلام النبلاء: ثم إني تراجعت عن هذا وتبين لي أنه لم يبلغ 80، أنه لم يبلغ 80، ونازعه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا، فأخذ بالقول الذي يقول إنه بلغ هذا السن. والذهبي رحمه الله استدل بدليل من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل عليه وهو في سياق الموت، وهو في سياق الموت، وقال وكان يبكي، قال: أتبكي بعد الثمانين؟ فهذا يبين أنه له 80 سنة أو ما يقرب منها. قال: لا أبكي على دنيا كنت أتركها. فساق هذا الخبر، وهذا واضح أنه لم يعمر هذه المدة، وخبر تنقله رضي الله لا يدل على طول، على أنه امتد عمر هذه المدة، إذ يمكن أن يتنقل من سيد إلى سيد، وخاصة أن هؤلاء الرهبان الذين يعني باعه، يعني صار ينتقل من واحد إلى واحد وكان مملوكا لبعضهم، أنه قد يكون أتاهم وهم يعني قد بلغوا سنا كبيرا في آخر سني أعمارهم، كما نبع ذلك الذهبي، وهذا يقع. ويقول ما معناه: ربما أنه قدم المدينة وله نحو من 40 سنة، هذا هو الذي أشار الذهبي، وكلامه كلام متين، وكلام إمام رحمه الله يعني أو ساقه بالدليل. والحافظ رحمه الله لو يعني يظهر أنه لو أعاد النظر في كلام الذهبي فإنه يقول بقوله، لأن الذهبي ساق كلام مسعود، ولم يشر ابن حجر رحمه الله إلى كلام ابن مسعود، وإلا فهو دليل بين أنه في 80 ونحو سنة 80، وبين سلمان وأبي الدرداء، وهو عويمر رضي الله عنه الذي تقدم، فزار سلمان أبا الدرداء. هذا الحديث فوائد كثيرة وفوائد عظيمة من الآداب الشرعية وآداب الزيارة وآداب الضيافة وآداب الصحبة والنصيحة والمحبة في الله سبحانه وتعالى وطلب العلم والتذاكر إلى غير ذلك، وعدم التكلف بين الإخوان، آداب عظيمة. وهذا في الحقيقة يدلنا على أن التربية الصحيحة وأن الأدب الصحيح هو سيرة الصحابة رضي الله عنهم حينما تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقرأ مثل هذه القصص وهي كثيرة، ترى فيها الآداب العظيمة والأخلاق الفاضلة في جميع خصال الخير من الزيارة والضيافة وطلب العلم والتذاكر إلى غير ذلك. وهذه القصة من هذا الباب. قال: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، رأى أم الدرداء متبذلة أي لابسة ثياب البذلة، وهذا في إحدى روايات التي للبخاري، حيث أن غالب الروايات لابسة ثياب أو لابسة البذلة، أو قال ثياب البذلة، كلها الأخرى متبذلة، والمراد ثياب المهنة، ثياب المهنة لم تكن لابسة تلبس ثياب الزينة. فقال لها: ما شأنك؟ ما شأنك؟ فيه الاستخبار، استخبار رجل يسأل أهله ما شأنهم، ما أمرهم، ما حال. وهذه السنة للمسلم أن يعني يكون بينه وبين إخوانه تذاكر، ويتفقد أهله، يتفقد أهله، يتفقد أولاده، يتفقد إخوانه. هذه المحبة الحقيقية، تفقد المسلم لإخوانه وسؤاله عنهم حتى يعرف حاجاتهم ويعرف أمورهم وماذا يحتاجون، وخاصة إذا كان على هذا الوجه من الأخوة التي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أصحابه، بين أصحابه بعضهم مع بعض. ولهذا سأل أم الدرداء، سأل أم الدرداء ما شأنها، يريد رضي الله عنه أن يتفقد وأن يسأل ما السبب. وأيضا في هذا الباب يحضرني قصة عوف بن مالك مع الصعب ابن جثامة رضي الله عنه، وكان النبي آخى بينهما عليه الصلاة والسلام. والقصة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، أو في أوائل كتاب الروح، وفيه أن الصعب بن جثامة توفي رضي الله عنه قبل عوف ابن مالك، قبل عوف ابن مالك. يقول عوف: فبين أنا نائم في ليلة من الليالي إذ رأيت الصعب بن جثامة في النوم، وهو يقول له انظر أهلي، فإن ابنتي سوف تلحقنا بعد ليال، وإن هرة لهم ماتت، وانظر إلى الصرة التي في الكوة، فاذهب بها إلى فلان اليهودي فإنها له. قال: فأصبحت وقلت هذا من الأحلام، يعني حلم وليس رؤيا، يعني من الشيطان، فلم أبالي. قال: فلما كانت الليلة الثانية رأيته يقول لي ما قال لي في تلك الليلة التي قبلها، ثم الليلة الثالثة يقول لي، وقال له: ألم تنجز ما أخبرتك؟ فلما قام علم أنها حق، قال: فعمدت إلى بيت الصعب وطرقت الباب، فلما طرقت الباب قال: أين أنت من، قالت أم أولاد زوج الصعب: أين أنت من تركة إخوانك؟ قال: فتعللت بما يتعلل به أهل الدنيا، ثم جعلت أسائلهم حتى أخبرتني أن بنت صغيرة، جارية صغيرة، بل هو قصد إليها فمسها، فوجدها حارة البدن، وجد فيها حرارة وعليها حمى، فقال لأمها: اعتني بها وانتبه إليها، وصاها ولم يقل لها شيئا، علم أن الأمر حق. قال: فجعلت أسائلها حتى قالت: إن هرة لنا قد ماتت كما قال الصعب من الثامنة. ثم عمدت إلى الكوة فرأيت فيها صرة قد نسج عليها العنكبوت وهي مربوطة، فأخذتها. قال: ثم ذهبت بها إلى ذاك اليهودي فقلت له: ألك على الصعب شيء؟ فهو هذا. قال: رحم الله الصعب، لقد كان وفيا حيا وميتا، إنها على عقدتها التي أخذها ما حلها، رضي الله عنه. ثم ماتت الجارية بعد أيام. يقول القيم رحمه الله في بعض كلامه: لو اطلع بعض الجامدين من الفقهاء على هذا الخبر لقال: كيف يتصرف في مال أيتام؟ كيف يأخذ هذا المال بدون إذنهم ويعطيه اليهودي؟ والجمهور الفقهاء يمنعون مثل هذا. ورحمه الله يقول إن هذا أقوى أحيانا من البينة، والرؤية الصادقة التي تدل القرائن على صحتها يعمل بها، مثل ما عمل العلماء أو بعض أهل العلم بالرؤية التي وقعت لبعض الصحابة في وقعة اليمامة، في وقعة اليمامة حينما رأى رجل رؤيا فجاء إلى خالد الوليد، ولعله رأى النضر ابن أنس، النضر نعم أنس بن النضر أو أنس بن النضر أنس بن النضر، وأنه يقول إن درعي عند فلان قد غلها وقد أخذها وأطبق عليها قدرا فاذهب إليها، فذهب فوجد كما وصف فرفع القدرة وأخذها، ثم جاء بها إلى خالد رضي الله عنه فأخبره بالأمر فردها إلى أهل أنس بن النضر. فيقول ما معناه إن القرائن الدالة على صدق الرؤية والرؤية الصادقة يعمل بها، يعمل لأن المقصود هو وصول الحق، والبينة هي ما يبين الحق ويظهر الحق. قد تكون البينة شاهدين، وقد تكون يمين وشاهد، وقد تكون أيضا قرائن ودلائل، أيضا قرائن ودلائل. فإن بعض الفقهاء يعمل بقرائن ينكرها كثير من العلم، ويروى عن شريح بن الحارث القاضي الكبير رحمه الله الذي قضى 70 عاما وهو من أعظم قضاة الإسلام، أنه جاءته امرأتان اختصمتا في هرة، اختصمتا في هرة كل في أولاد هرة، كل منهم يقول إنها أولاد هرتي، أولاد هرتي. فقال شريح رحمه الله ألقوا الأولاد إليها، فإن هي قرت ودرت واشبطرت فهو لها، اشبطرت يعني مدت ضرعها، ودرت نزل لبنها حليب الهرة، وإن هي فرت وهرت واشبأرت فليس لها، اشبأرت يعني انتفش شعرها شعر الهرة. فجعل صنيع الهرة دليل على صحة قول من ادعت أن الأولاد أولاد هرته، هذه أولاد هرة لا يدرى لهذه أو لهذه، ومع ذلك عمل بما ظهر من الصفات أو ما ظهر من الأفعال التي تكون هرة، لأن الهرة في العادة تنفر من أولاد غيرها وتقبل على أولادها. فهذه من القرائن والدلائل على هذا الأمر. قال رحمه الله لما رأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ يسألها رضي الله عنه، قالت أخوك أبو الدرداء. الأمر وسببه أخوك أبو الدرداء، زوجها رضي الله عنه عويمر كان مقبلا على العبادة، كان مقبلا على الطاعة رضي الله عنه، مجتهد مثل ما اجتهد بعض الصحابة، أولئك النفر الذين قالوا جاءوا فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا أزواجه فقالوا أخبروه، فكأنهم تقالوها وقالوا وأينا من رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني نحن لسنا مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نجتهد، فعلينا أن نجتهد. وفيه أن النبي قال إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأقوم بلفظ وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقصة عبد الله بن عمرو المعروف في هذا الباب هو اجتهاد منهم رضي الله عنهم، يريدون الخير، لكن قد يجتهد الإنسان يريد الخير فيكون الصواب خلافه. والنبي يبين لهم عليه الصلاة والسلام، وسلمان رضي الله عنه علم هدي النبي في هذا فقال قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. جاء عند ابن خزيمة يصوم النهار ويقوم الليل، وعند الدارقطني ليس له في نساء الدنيا حاجة، يعني أنه ليس له في النساء حاجة، يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها ما شأنك، ما شأنك. أيضا من القصص التي تذكر لهذا أن أحد العلماء وهو عبد الله ابن عبد الله بن محمد بن فيروز الأحسائي، أحد علماء الحنابلة من الأحساء، عالم فقيه كبير رحمه الله، وأبوه أيضا فقيه كبير ودرس على أبيه. يقال إن أباه زوجه وكان ملازما حريصا على العلم، شاب وكان شابا فزوجه، ثم لما كان ليلة الدخول على أهله دخل على أهله معه الكتب وشنطة الكتب، دخل بها على زوجه فجعل يطالع ويقرأ حتى برق الفجر ولم يصل إلى أهله. ثم لما صلى الفجر ذهب إلى مجلس أبيه يحضر العلم، وأبوه كان كفيف لا يرى. ثم لما كان من الليلة الثانية والثالثة فوصل الأمر إليه إما من زوجة عبد الوهاب أو أحد من الطلاب بلغ بهذا الأمر، فدعاه فسأله، وكان شابا في ذلك الوقت، ومعلوم أن الشاب ربما يتحمس ويشتد فلا بد أن يتبصر ولا بد أن يسأل أهل العلم، فدعاه، فلما تحقق الأمر نهره وزجره وأمره أن يذهب إلى أهله. وهذه كما نقول هي عبادة الوقت، هي عبادة الوقت أو وظيفة الوقت التي نبه القيم رحمه الله. هذه الحالة كونه يكون مع أهله ويلتفت إلى أهله فيجمع، كما سيأتي في كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. فقال لها: ما شأنك؟ قال: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. أبو الدرداء جاء إما أنه علم بسلمان فجاء وصنع له طعاما ضيافة لسلمان رضي الله عنه، فقال: كل فإني صائم. هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله هو لفظ الترمذي، هو لفظ، لأن الظاهر فقال كل أي القائل هو أبو الدرداء، فإني صائم قال أبو الدرداء، فقال أي سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. اللفظ الآخر فقال كل قال فإني صائم عند البخاري، قال كل قال فإني صائم. ظاهر كلام البخاري أن القائل هو سلمان والمقول له أبو الدرداء، يعني قال كل فقال إني صائم، يعني لما قدم الطعام أمسك أبو الدرداء فقال سلمان رضي الله كل فقال إني صائم. وظاهر رواية أبي الدرداء الترمذي أن القائل هو أبو الدرداء، والأمر محتمل، كأن المصنف لعل اختار رواية الترمذي رحمه الله، ولهذا مثل هذا يقال وهذا لفظ الترمذي، يعني هذا إن كان جميع الخبر على لفظ الترمذي، إن كان جميع الخبر على لفظ الترمذي. والمعنى واضح، المعنى واضح أن سلمان رضي الله عنه لم يأكل حتى يأكل، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، وكان صائما فأكل. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة، وهو أنه كان صائما تطوعا فلم يلزم بالشروع فأكل. فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال نم، قال نم، وأن السنة أن يكون قيامه يعني كما كان عليه الصلاة والسلام يقوم من آخر الليل في السدس الرابع والخامس، قال نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. وأن هذا هو السنة، وأن الإنسان يرفق بنفسه كما هو هدي عليه الصلاة والسلام فصليا. وفيه ما كان عليه سلمان رضي الله عنه من العلم والفقه، ثم أيضا تحقيق معنى الأخوة بينهما، حيث نصح في هذا الأمر العظيم هو الصلاة. وهذا ليس نهيا عن الصلاة، إنما النهي عن التشديد فيها، والنهي أيضا عن التشديد الذي يؤدي إلى الملال والكلال والتعب وعدم المداومة، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فقال له سلمان علل رضي الله عنه وبين: إن لربك عليك حقا، يجب عليك أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ولنفسك عليك حق، هذا حق آخر، فلا تستمر في صلاتك وصومك على وجه تضر بنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت له العين. يقول عبد الرحمن: نفهت له النفس وهجمت له العين. فلنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، لزوجك عليك حقا بالقيام عليهم والإحسان إليهم في أمر الفراش والنفقة والمشاركة والمؤانسة معهم في الحديث والطعام والشراب. وعند الترمذي: ولضيفك عليك حقا. وهذا يبين أن المصنف رحمه الله جعل الخبر ساقه من الروايات، إما أنه ساقه من حفظه رحمه الله، أو يكون بعض المستخرجات، الله أعلم. ولهذا عند الترمذي: ولضيفك عليك حقا. ويمكن قد يكون إن كان هناك نسخة أخرى لنقل منها المصنف رحمه الله، سواء من الترمذي أو من البخاري: فأعطي كل ذي حق حقه. وأن هذا هو الواجب، أن لا تأخذ بحق من الحقوق أو عبادة من العبادات فتضعف عن باقي العبادات. فالمشروع هو الجمع بين العبادات، وهذا هو هدي، وهذا متواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، يعني أتى أبا الدرداء، أتى أبو الدرداء النبي عليه السلام، لأن هذه أمور عظيمة، فأراد أن يأخذ الثبت من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه لأنه اجتهد، أبو الدرداء اجتهد وخالفه سلمان، وهو لم يرد رضي الله عنه أن يخالف، وفيه الموافقة مع الإخوان وإن كنت كارها. أبو الدرداء كأنه والله أعلم أيضا في أول الأمر يريد أن يستمر في صومه، يريد أن يقوم الليل، لكن سلمان أبى ذلك عليه، ومع ذلك وافق، وكأنه رضي الله عنه في أول الأمر يرى أن ذلك هو الأولى وهو الأكمل، لكن وافقه ولم يخالفه. وفيه دلالة على أن الموافقة في مثل هذه الأمور أولى ولو فاتت مصلحة، وهذا من فقه أبي الدرداء. أبو الدرداء لم يصر على قوله وعلى صيامه، أنه يرى أنه هو الأكمل أفضل، وكذلك يعني ما دله عليه، لكن وافقه وإن كان يكره، مثل ما تقدم معنا في كلام مسعود رضي الله عنه، أن المسلم يعني حينما يخالف قولك يعني مع الجماعة وإن كنت تكره خير منها مع الفرقة فيما تحب، فيما تحب، يعني موافقتك للجماعة فيما تكره خير من مخالفتك لهم فيما تحب، فيما تحب. فربما تكره هذا الشيء، لكن الأولى هو الموافقة لحصول المصالح بها. ولهذا أبو الدرداء ذهب إلى النبي عليه السلام فسأله عن هذا الأمر وعن ما قاله سلمان، فلما قص عن القصة فذكر ذلك، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي رواية: سلمان أفقه منك، سلمان أفقه منك. لكن قوله صدق سلمان هذا يبين فقه سلمان رضي الله عنه. سلمان رضي الله له من الفقه العظيم شيء كثير، وكان أيضا قد خالف حذيفة رضي الله عنه في بعض المسائل، كما رأى أبو داود في حديث مطول أن حذيفة رضي الله عنه كان يخبر عن بعض الأحاديث التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب قوم ممن يسمعه إلى سلمان الفارسي فيقولون لحذيفة: أتينا سلمان فلم يصدقك ولم يكذبك. فأتى حذيفة إلى سلمان فقال: لم لا تصدقني يا سلمان يا ابن أم سلمان؟ فقال: يا حذيفة يا ابن أم حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأناس في الغضب، كان يغضب فيقول لأناس في الغضب، يعني بعض القول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أخذت عهدا على ربي أيما امرئ مسلم سببته أو لعنته فإن عهدا عند الله سبحانه وتعالى له أنه يكون كفارة وزكاة وطهارة له يوم القيامة. لتنتهين يا حذيفة عن هذا أو لأكتبن إلى عمر، أكتبن إلى عمر، يعني أنه يقول لا تحدد مثل هذا الحديث الذي ربما يورث خلافا وفرقة. وكان حذيفة رضي الله عنه من أعلم الناس بالفتن، وربما أخبر عن بعض الوقائع التي لم تقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، وربما قال ليحدثن اليوم شيئا، يخبر ويحدث فتنة، يحدث كذا يحدث كذا، فيقع كما أخبر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وفيه ما بوب عليه المصنف رحمه الله من مشروعي من أن قطع الصوم صوم النافلة لا بأس به، ولكن خصوص هذا الخبر قد يكون قطع الصوم الذي الأولى قطعه، لأن قطع الصوم قد يكون قطع الصوم لأن الاستمرار فيه منهي عنه، مثل قطع صوم يوم الجمعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية أن تفطر. وقد يكون قطع الصوم لأن الأولى هو الفطر كما في قصة سلمان رضي الله عنه، حيث أمره بالفطر وقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. في هذه الحالة كان الأولى الفطر من الصوم في صوم النافل، وهي قال صدق سلمان. وقد يكون الأولى إتمام الصوم وهو ما إذا قطعه بغير عذر. فقطع صوم النافل له مراتب كما يظهر من الأخبار، فهذه الأخبار يستدل بها من حيث الجملة على جواز قطع صوم النافلة، لكن قد يتأكد وقد يكون دون ذلك التأكيد، وقد يكون الأولى إتمام الصوم، أولى إتمام الصوم. والصورة التي الأولى فيها إتمام الصوم ستأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها حينما أفطرت هي وحفصة، لكن الصحيح أن صوم النافلة يجوز قطعه، كما أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها حينما كان يصبح صائما عليه السلام ثم يقول عندكم من طعام، يقول لقد أصبحت صائما، فيفطر عليه الصلاة والسلام. وفي فوائد كثيرة الحديث في الحقيقة لمن تأمل، فوائد كثيرة، لكن فيها أيضا الضيافة، وفيه عدم التكلف، ولهذا صنع له طعاما، يعني أنه لم يتكلف ولم يبحث من هنا، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف، وهذا هو الذي يدعو إلى الاطمئنان والراحة، راحة الضيف وراحة المضيف وراحة أهل الضيف زوجه وأولاده. لكن عندما التكلف كما يفعل الناس اليوم، التكلف في الولائم والتكلف الاستعداد لها، يولد حرج ومشقة، وأيضا لا يحصل الضيافة الحقيقية في الحقيقة، يعني صورة الضيافة تحصل لكن الضيافة الحقيقية لا تحصل، لأن الضيافة الحقيقية كرم النفس طيب النفس. لهذا هو يعني الضيافة الحقيقية، إنما يعني أن يكون بشوشا مبتسما مقبلا على الضيف بالحديث بالأنس، هذه الضيافة. أما حينما يكون التكلف ويكون يقع في نفسه الحرج وأيضا الضيق، ربما تضايق من ضيفه وربما إلى أشياء من هذه الأمور، وأهله ربما أيضا أحرجوا، ولهذا نهى النبي عن ذلك حتى بحق الضيف، أنه لا يثوي ثواء يحرج صاحب الضيافة. فالضيافة لها قواعد عظيمة في الإسلام، والنبي عليه لم يكن يتكلم، بل في حديث سلمان عند أحمد نهانا عن التكلف للضيف، وفي لفظ نهينا عن التكلف للضيف، وليس معنى ذلك عدم الاجتهاد، لا، الاجتهاد مطلوب. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأدب باب صنعة الطعام والتكلف للضيف أو نحو ذلك، تكلف للضيف يعني التكلف المطلوب، يعني وهو الضيافة، خاصة حينما يكون الضيف محتاجا وجائعا، فحقه أن تتكلف التكلف المطلوب، لكن التكلف الذي يورث الحرج والمشقة، أو أن الضيف نفسه يكلف صاحب البيت ويطلب منه شيئا يشق عليه وربما يضطره إلى الاستدانة. وهناك قصص كثيرة في هذا الباب، ربما يعني أن الضيف يحرج وكذلك صاحب الضيافة، فهذا هو السنة، ولهذا قدم له مما يجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ضيف سأل أهله هل عندكم شيء، هل كذا؟ ربما سأل للضيف بعض أصحابه أن يضيفه وأن يكرمه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا الأضياف في الحديث الصحيحين حينما جاءوا ناس من خارج المدينة فذهب فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى أخر، هذا ذهب بواحد وهذا ذهب باثنين وهذا ذهب بثلاثة، والنبي ذهب بجماعة عليه الصلاة والسلام، ذهب بجماعة وأكرمهم يعني من بيته من الطعام الموجود. فكان عليه الصلاة والسلام كما يقول القيم لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، فهذه السنة. ولهذا قال فصنع له طعاما. وأيضا من القصص في هذا الباب التي تذكر قصة سلمان رضي الله عنه، وقد ذكرها العلماء أنه مرة نزل به ضيف فقدم له زعتر وخبز، خبزا وزعتر، فجعل يأكل هذا الضيف من الزعتر ومن الخبز، فقال الضيف بل قدم له زيتا وخبزا، قدم له زيتا وخبزا، فجعل الضيف يغمس الخبز على الزيت ويأكل، وجاء وسلمان معه، فقال الضيف لو كان على زيتنا زعتر أو سعتر، يطلب زعتر. سلمان ليس عنده في بيته زعتر وليس معه مال يشتري زعتر رضي الله عنه، فقام سلمان رضي الله عنه لما سمع الكلمة قام مباشرة وذهب إلى من يبيع الزعتر وليس عنده مال، وأخذ المطهرة الإناء الذي يتوضأ منه فرهنه عند صاحب الزعتر واشترى زعترا وجاء به إلى الضيف وجعل يأكل من هذا الزعتر ومن هذا الزيت بالخبز. فلما فرغ الضيف قال الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. قال سلمان لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة، لم تكن مرهونة عند صاحب الزعتر. فالمعنى أنه كلفه شيئا من العناء حيث طلب شيئا ليس موجود. والسنة ألا يتكلف الضيف وألا يشتد في طلب ما يشق على صاحب البيت، بل هذه الضيافة الحقيقية التي تطيب بها نفس الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربت مناولتها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت الأسئلة مش موجودة دقيقة إذا الأسئلة مش موجودة يعني يوم هذه طيب أنا كل سؤال معي طيب أول شوف هذا الأول لا لا مدرسين اجمع اجمع وزع وراء اجمع منهم طيب نعم. وعن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربت ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد شعرك، فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانا، وإن كان تطوعا من شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن عائشة نعم قال رحمه الله وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، أم هانئ بنت أبي طالب نعم أخت علي بن أبي طالب وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولها رواية رضي الله عنها وهي التي جاء في الصحيحين وقال عليه السلام قد أمنا أو أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أن رسول وهي صحابية مشهورة رضي الله عنها توفيت بعد 50 في خلافة معاوية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فأوتي فدعا بشراب. النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه كما قال بعض العلماء جواز الخلوة بالأجنبيات، قال الحافظ ابن حجر: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبية، وهذا هو أصح الأجوبة عن بعض الأخبار التي جاءت في مثل هذه قصة أم سليم، فما سواها أجوبة متكلفة، وهذا هو الصواب. وخصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه كما هو ظاهر من الأدلة، كما خص بخصائص أخرى عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. فدعا بشراب، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن يتكلف، وأن من يدخل بيت صاحبه أو صديقه لا بأس أن يدعو بشراب، ولا يقول لا أدعو حتى يحضر، لا بأس بذلك، والنبي يعلم أنهم يفرحون بذلك ويأنسون بذلك، فلهذا دعا بشراب عليه الصلاة والسلام فشرب ثم ناولها، وهو قد علم أنها تحب ذلك، وأنها تشرب من سؤر عليه الصلاة والسلام لبركة سؤره وما خالط ريق عليه الصلاة والسلام، فشربت فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله: الصائم طوع من نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قبل الكلام على الحديث أيضا نبه إلى روايات الحديث، ساق المصنف من هذه الرواية عند أحمد والترمذي، وساقه أيضا من رواية أحمد وأبي أحمد وأبي داود، والحديث من رواية سماك ابن حرب عن ابن أم هانة أو عن ابن بنت أم هانة على الخلاف، وقيل عن جعدة عن أم هانة، وهذا مجهول لا يكاد يعرف، ورواه عن سماك شعبة رحمه الله بن الحجاج بن ورد العتكي مولاهم أبو المصطام الواسطي رحمه الله الإمام الكبير المشهور سنة 61 و100 رحمه الله. وفيه أنه سأل هذا الرجل الذي روى عنه سيماك: هل سمعت هذا من أم هانة؟ وكانت جدته، فقال: لا، حدثني أبو صالح أو بعض أهلنا عن أم هانة. وأبو صالح هذا هو باذام وفيه ضعف، هذا يبين أن الحديث فيه علة وعلتان، من جهة الضعف، من جهة الجهالة في هذا الراوي، ومن جهة أيضا احتمال الواسطة بينه وبينها، وهو قوله عن أم صالح أو عن أبي صالح بادام الذي قد تكلم فيه. قال: وسألها رحمه الله، سأل رحمه الله فقال إنه لم يسمعه من أم هانة. وجاء أيضا هذا الحديث أيضا عند أحمد من نفس الطريق، أحمد رحمه الله رواه من نفس طريق ابن أم هانة، أو رواه من نفس طريق الذي رواه سماك، فالحديث طريق أحمد يعود إليه، وعلى هذا الحديث يكون سنده ضعيف بهذا. ورواية أبي داود رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانة، وهذا يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، فالحديث ضعيف في هذا الطريق، ضعيف في هذا الطريق. ورواية سيأتي أيضا في هذا المعنى أخبار، والمصنف رحمه الله ساق لقول الصائم طوع من نفسه إن شاء صام سافر، والمصنف عزا هذه الرواية لأحمد الترمذي، وهذا هو العزو الجيد، أن تعزى هذه الرواية لأحمد الترمذي. وكثيرا ممن يعني ربما يقع في بعض كتب الأحكام أو بعض العزو أن تعزى روايات أحيانا إلى رواة لم يروها وإن كانت يعني في معناها. هذه الرواية: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ورواية أبي داود غير، ولهذا ساق المصنف رحمه الله كما هنا أنه قال: إن كان قضاء رمضان فاقضي، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي. أما رواية أحمد الترمذي فهي أعم وأشمل، قال أمير نفسه، وجاء برواية أشار إليها بعض الرواة أمير، والمعنى واضح، أمير نفسه، أمير نفسه، ويعود الفطر إليه، لكن الخبر لا يثبت لا من هذا الطريق ولا من الطريق الثاني. وفيه أنها رضي الله عنها في رواية الأخرى التي ساقها عند أحمد وأبي داود أنها قالت: إني صائم ولكن كرهت أن أرد سورة، وأنها كانت صائمة والنبي ناولها لكنها كرهت أن ترد سؤر النبي عليه الصلاة والسلام. دار الأمر عندها بين أن تتم صومها وبين أن تشرب سؤره عليه الصلاة والسلام، فآثرت أن تقطع صومها لتشرب سؤره عليه الصلاة والسلام ولا ترد الإناء الذي ناوله إياها. ولهذا أقرها النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال ابن الأخرى فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها تشرب فقاتلني صيمة ولكن كرهت رد سورك. فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه. وهذه الرواية قد يفهم منها أنه يجوز قطع قضاء رمضان، أن يجوز قد يفهم منها قطع جواز قطع قضاء رمضان، وأن من دخل في قضاء رمضان جاز له قطعه. وجمهور العلماء الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز قطع قضاء رمضان إذا دخل فيه، لأنه دخل في واجب، وإذا دخل في واجب وجب عليه إتمامه لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا كما أنه في الواجب في صوم رمضان كذلك الواجب في قضاء رمضان، الواجب في قضاء رمضان يجب أن يتم صومه، وهذا هو الأصل والقاعدة. والقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، كما أن الإنسان إذا قضى الصلاة المفروضة لو فاتته صلاة مفروضة أو نام عن صلاة مفروضة فصلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يجوز له أن يخرج منها حتى يسلم إلا من عذر، لا يجوز أن يخرج منها، بل يجب أن يبقى فيه حتى لو حصل له أمر يمكن أن يكمل الصلاة ولو كان ولا يخرج منها، يعني يتقدم ويتأخر أو يضرب حية أو عقرب ونحو ذلك. فكذلك أيضا قضاء رمضان، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، وهو الصحيح لما تقدم. وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، وقد أخذ بها الشوكاني وقال إنه يجوز قطع قضاء رمضان، وقوله ضعيف رحمه، قوله ضعيف، وهذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت كما تقدم لمخالفتها ولضعفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام. الحديث، هذا الحديث رواه المصنف رحمه أبو داود من طريق يزيد بن الهاد، من طريق يزيد بن الهاد عن زمير بن العباس الأسدي مولاه، وهو مجهول. والحديث فيه علتان: يزيد بن الهاد قيل لم يسمع من زمير، وزمير أيضا مجهول، وقيل لم يسمع أيضا من مولاه عروة، مولاه عروة. وله علة ثالثة أنه لا يحفظ عن عروة كما قال الزهري، وقد جاء من طريق آخر أيضا، هذا الخبر جاء من طريق آخر رواه الترمذي بن جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة، بمعنى هذا الخبر في قصة حفصة وعائشة وأنهما أصبحتا صائمين، قالت: فأهديت لنا هدية فأكلنا منها فقال النبي: لا عليكما، اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. هنا قال: صوم مكانه يوما آخر. والمصنف قال: وهذا أمر رد من لقول لا عليكما، لكن هذا الخبر له هذه العلل، ومنهم من جود، وابن القيم رحمه الله أشار إلى قوة في تهذيب السنن وحمل هذا على الأكمل والأتم، والأظهر عدم ثبوت الخبر وأنه ضعيف لما تقدم من ضعف الرأي، لأنه جاء من رواية الزهري عن عروة، وجاء من رواية هذا زميل ابن العباس الأسد مولاهم عن عروة، وهذه المتابعة لا تعتبر، لا تعتبر لأنه أصلا لم يصح عن عروة، فالخبر لا يصح عن عروة ويرجع إلى سند لا يصح، بل يرجع إلى مجاهيل. ولهذا قال مسلم في التمييز إن إسناده فاسد أو فسد لفساد إسناده، لأن الزهري حينما سأله ابن جريج تبين أنه لم يسمعه، وقال إنما سمعت أناسا في زمان عبد الملك يذكرونه، فرجع إلى أناس مجاهيل قال مسلم في التمييز ففسد لفساد إسناده، فتبين فساد الإسناد برجوعه إلى هؤلاء المجاهيل. وعلى هذا لا ينفع كثرة الطرق التي تعود إلى هذا الطريق حيث اجتمعت ورجعت إلى هذه الحال. وقد روى الترمذي بسند جيد، ورواه أيضا مسلم في التمييز من طريق آخر عن الزهري، وأن ابن جريج سأل كما تقدم، وأنه قيل له هل سمعت من عروة شيئا في هذا في قضاء صوم التطوع، قال لم أسمع من عروة شيئا كما تقدم، لم أسمع من عروة شيئا. وهذه لا شك رواية واضحة مفصلة مبينة تبين عدم صحته وعدم ثبوته، وهذه هي وهذه حينما ترد لا يحتاج إلى النظر هنا أو يقال يحتمل كذا، بطلت الاحتمالات الأخرى لأن المحكم، لأن المتشابه لا يقابل المحكم. إذ رجع الأمر إلى الزهري رحمه الله وهو الإمام الذي لا يمكن أن يقرن به أمثال هؤلاء، ولهذا الذي روى عنه هؤلاء الذين ليسوا بالمتقنين عنه، جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وأمثالهم ممن تقدم، الذين إذا روى عن الزهري رواية فخالفهم معمر ومالك والزهري وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وابن جريج بن الحفاظ أصحاب الطبقة الأولى، فهؤلاء الجبال حينما يرون شيئا فيأتي غيرهم ممن هو دونهم بمراحل، بل قد يكون بعضهم مغموز ومتكلم فيه، فإنه لا يجعل هو وإياه في، بل لو لا يجمع هؤلاء مع واحد من هؤلاء في قرن واحد، لأن هؤلاء إما كبار رحمة الله عليهم يضبطون بذلك الوجه، فالحديث لا يصح، لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من جهة قضاء الصوم. أما الفضل لأن هذا فيه مسألتان، المسألة الأولى ما يتعلق بجواز قطع صوم النافع، المسألة الثانية ما يتعلق بقضاء صوم النافلة. والصحيح أنه يسن قضاء صوم النافلة لو كان إنسان يعني له عادة من صيام 3 أيام في وقت معين ففات وقتها، فالسنة أن يقضيها، السنة أن يقضيها. وقضاء النوافل دلت الأدلة على مشروعيته في الصلاة والصوم وغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى الاعتكاف صلوات الله وسلامه عليه، والمعنى واحد، المعنى واحد في باب العبادة، إن هو استدراك أمر قد فات، استدراك أمر قد فات. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الحسين سيأتينا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال يا من أصمت سرر الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، فصم يومين، أمره بقضاء الأيام التي كان تركها، بقضاء الأيام التي كان تركها. فقضاؤه كما تقدم مشروع من هذه الجهة. حديث عائشة هذا لا يثبت، قد يقال إنه من حيث الجملة يستدل به. وهنا مسألة أخرى تقدم الإشارة إليها، وهي مسألة قطع النافلة، قطع النوافل، قطع النوافل. النوافل أحوال، إن كانت النافلة حجا وعمرة فهذه يجب الاستمرار فيها ولا يجوز قطعها باتفاق العلم، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقالوا إن من خصائصه أنه يمضى في فاسده، يمضى في فاسده، وأنه يعني لا يفسد بإفساده، لا يفسد بإفساده ويمضى في فاسده، هذا من خصائص الحج والعمرة. غير الحج والعمرة الصلاة، الصوم، الاعتكاف، الطواف، الصدقة الذكر منها ما يجوز قطعه بلا خلاف، مثل الصدقة ومثل قراءة القرآن. فلو أن إنسان نوى أن يختم سورة البقرة في مجلسه فنقرأ نصفها وقطع ولم يكمل، لا بأس بذلك. ولو نوى أن يتصدق بمئة ريال فتصدق بخمسين وبخل بخمسين، أجزأ بلا خلاف، السنة أن يمضي ما نوى. كذلك لو نوى أن يذكر الله سبحانه وتعالى سبح مئة ويهلل مئة ويكبر مئة ويسبح مئة ويستغفر مئة فلم يكملها، هلل مئة وقطع، جاز بلا خلاف. إذن عندنا سورة يجب إتمامها بلا خلاف، وصورة أو صور يجوز قطعها بلا خلاف، وصور موضع خلاف، منها الصلاة والصوم. الصوم ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب إتمامه ولا يجوز قطعه، وذهب أحمد والشافعي إلى جواز قطعه لما تقدم، وهذا هو الأظهر والسنة إكماله. الصلاة ذهب أيضا مشهور مذهب أحد الرواة عن أحمد رحمه الشافعي جواز قطع النافلة، فلو أحرم مثلا في الصلاة ثم قطعها جاز عند الشافعي رحمه الله حتى قول أحمد، وحرم عند مالك وأبي حنيفة. وهذه المسألة موضع نظر، هل تلحق بالصوم أو يقال الصلاة يجب إتمامها؟ القول بوجوب إتمام الصلاة قول قوي مع عدم الحاجة، مع عدم الحاجة، أما عند الحاجة فلا بأس، لكن الشأن إذا كان تكاسل بدون أي حاجة. القول بإتمام بوجوب قول قوي لأنه ورد دليل خاص في الصلاة، حديث علي رضي الله عنه رواه الخمسة، قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقال صلوا كما رأيتم يصلي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة لا يخرج حتى يسلم منها. فالأظهر هو دخول عموم النوافل، دخول، ولأن الصلاة أعظم وأهم، فلهذا القول بوجود إتمامها قول قوي. الاعتكاف الصحيح أنه يجوز قطعه إلا إن كان منذورا، فلو دخل ناويا أن يعتكف عشرة أيام ثم قطعها بعد يوم أو يومين جاز على الصحيح، خلافا لقول ما قول ابن عبد البر حيث ذكر أن من نوى اعتكافا فإنه لا يجوز له قطعه، وذكر الاتفاق على ذلك، قال صاحب المغني لم يصنع ابن عبد البر شيئا، إذ الخلاف موجود، بل قول أكثر العلم على جواز ذلك. وثبت في الصحيح حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه أو دخل المسجد وهو يريد أن يعتكف، ثم رأى القبب قد غلبت، قبة زينب وقبة عائشة وقبة حفصة وقبة أخرى، فقال آل بر يريدنا، وفي لفظ أترون بهن البر، فأمر بالقبب فنقضت، فلم يعتكف عامه ذلك عليه الصلاة والسلام، وخرج من اعتكافه خشية عليهن من الغيرة رضي الله عنهن. هذا فيما يتعلق بالاعتكاف، يتعلق بالاعتكاف. هذه المسائل التي أوردوها، ربما يكون هناك مسائل أخرى. قال رحمه الله هذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما، لكن مثل ما تقدم الحديث لم يثبت، ولو ثبت فهو أمر ندب كما قال المصنف رحمه الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قطع الصوم ولم يذكر أنه يتمه، والأصل عدم وجوب شيء في الذمة. ثم كما تقدم من الأدلة التي سنعلم في هذا الباب أن الواجب هو الصوم وحده، لا يجب آخر إلا بشيء عارض، دل الدليل واضح عليه ككفارة أو نذر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا قال رحمه: باب ما جاء لاستقبال رمضان وأنه لا يشرع استقباله كما لا يشرع تشييعه، بل لا يجوز استقباله ولا يجوز تشييعه. يجب الفصل بين رمضان وشعبان، ويجب الفصل بين رمضان وشوال، فلا يستقبل بصوم باليوم واليومين وغير ذلك، يعني بأكثر من يومين، وأنه يجوز لمفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي دلالة على جواز قول رمضان خلافا لمن قال لا تقولوا رمضان، وأوردوا في ذلك خبر: لا تقولوا رمضان، ولا فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، شهر رمضان. وهذا حديث لا أصل ولا يصح، والأخبار كثيرة عن النبي عليه السلام في قول رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. ولأحمد والترمذي ولد محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة بن هريرة: إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم فليصومه. وهذا مبين أيضا أن المعنى إذا كان له عادة، وفيه دلالة على أنه لا يجوز أن يصام قبل رمضان بيوم يوم. اختلفوا في علة النهي عن الصوم قبل رمضان، قيل العلة حتى لا يضعف الصائم، لأنه إذا صام قبل رمضان يدخل رمضان وهو قد ضعه الصوم، لكن هذا ضعيف، لأن مفهوم الحديث أنه يجوز بثلاثة أيام، وثلاثة أيام إذا كان اليومان يضعفانه فالثلاثة باب أولى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فهذا فيه نظر. وقيل لأجل أن يفصل بين الفرض والنفل، وألا تصل الفرض بالنفل ما دام ليس لك عادة، ليس لك عادة. وقيل واختاره الحافظ ورجحه: إن حتى لا يكون طعنا في الأمارة التي جعلها الشارع علامة على دخول رمضان، وهي قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن من يتقدم يزعم أنه يحتاط لرمضان أو يزعم، وعلى هذا لا يكون نظر إلى تلك العلامة وألغى تلك العلامة، فيصوم قبله بيوم يومين حتى يصوم لرؤية الهلال، يعني لوقت رؤيته، لا يصوم قبل ذلك. فمن صام قبل ذلك فإنه يطعن في هذه العلامة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على دلالة على دخول رمضان. والأمر لا منافاة بين هذه العلة، وهي أنه حتى لا يطعن في هذه العلامة التي جعلها النبي علامة دخول رمضان، وكذلك أيضا حتى لا يزعم أنه يحتاط لرمضان، فالعلتان متفقتان فيما يظهر، وذلك أنه نهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن رمضان له حد محدود وحد واجب لا يجوز تعدي، كما تقدم معنا في الدرس الأول، وهو أن هذه الحدود لا يجوز تعديها ولا يجوز تجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوا، وهي الحدود التي لا يجوز قربانها، التي لا يجوز تجاوزها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك الحدود التي لا يجوز قربانها، الحدود المحرمة. هذا حد محدود لا يجوز تجاوزه بأن تصوم قبل رمضان بصوم يوم أو يومين. ولهذا لما كان من له عادة لا يقع في نفسه ولا ينطبع في نفسه أنه يحتاط، لأن للعادات تأثيرا، ولأنه يصعب ترك العادات، ولأن الشارع يجمع بين المصالح، فإذا كانت عادة زالت تلك المفسدة فهو يصوم لأجل العادة، كما سيأتي في الحديث الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل أن يقضي اليومين اللذين كان يصومهما. وهذا هو الأصح والأظهر لأجل هذه العلة. وتقدم أيضا معنا أن الشارع فصل بين الفرائض والنوافل، فصل حتى في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام أصاب عمر في ذلك الرجل الذي أراد أن يقوم، حينما أراد أن يقوم ويصلي بعد الفرض فقال اجلس فإنما هلك الكتاب، أنه لم يكن بين فرضهم ونفلهم فصل، فقال أن أصاب الله بك يا ابن الخطاب. ورد حديث رواه الخمسة من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. هذا الحديث هل فيه مخالفة لهذا الخبر الذي فيه لا تقدم أحدكم رمضان؟ هل يظهر فيه مخالفة أو يمكن الجمع بينه وبين هذا الخبر؟ وش يظهر لكم بهذا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان؟ فلا تصوموا حتى ظاهر الحديث ما هو هذا الحديث؟ أنه إذا انتصف لا يجوز أن يصوم، هذا وظاهر حديث أبي هريرة بصوم يوم ويومين أنه بصوم ثلاثة أيام يجوز. هل بينهم مخالفة؟ هذا مفهوم وهذا منطوق. نعم، جواب ولا سؤال؟ تفضل ارفع الصوت. جزاك الله خير. صلي صوم. نعم، فلا يصوم. نعم، هذا تقدم، يعني هذا تقدم أن من لم يكن عاد، هذا في خصوص حديث، هذا في حديث أبي هريرة، هذا في حديث أبي هريرة صحيح واضح هذا، لكن في حديث محمد حديث أبي هريرة آخر قال إذا انتصف شعبان، يعني بعد اليوم الخامس عشر، يعني من اليوم السادس عشر من شعبان فما بعده لا تصوم. هذا ظاهر الحديث، لا تصوم يعني بعد اليوم الخامس عشر، يعني من السادس عشر ما تصوم. حديث أبي هريرة ظاهره أنه يجوز الصوم. نعم، ذكر أحد إخواننا. نعم تفضل. نعم، يقول أخونا القضاء، القضاء شيء آخر، القضاء لا بأس به، يعني لو كان إنسان عليه خمسة أيام أو عليه يومان، عليه يومان من رمضان فتساهل فيهما أو نسيهما حتى آخر شعبان فلم يبق إلا يومان يصوم ولم يكن له عادة، نقول يصوم، هذا مستثنى، هذا يصوم لأنه واجب عليه، لكن الشأن في صوم التطوع، البحث في صوم التطوع، وأن في صوم التطوع لا يصوم قبل رمضان بيوم يومين. حديث عبد أبي هريرة آخر ينتصف شعبان فلا تصوم حتى تصوم رمضان استنكره الإمام أحمد ويحيى بن معين، لكن الأظهر أنه حديث جيد لا بأس به، حديث جيد لا بأس به، ولا مخالفة بينه وبين حديث أبي هريرة، لا مخالفة. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة كما سمعنا بعض إخواننا أنه مفهومه يجوز أن تصوم قبل ثلاثة أيام مفهومه، وحديث أبي هريرة منطوقه أنك لا تصوم، أنك لا تصوم. ذهب بعض العلماء كالروياني إلى أنهم حملوا النهي على الكراهة، يعني إذا انتصف شعبان يكره أن تصوم، لمفهوم حديث أبي هريرة الدال على الجواز على القاعدة. منهم من قال يحرم، والجمهور قالوا يجوز، ولم يأخذوا بحديث أبي هريرة، يجوز أن تصوم إلى أن يبقى يومان. والأظهر والله أعلم أنك لا تصوم كما تقدم، هذا هو الأظهر، لكن لا نقول يحرم لظاهر لمفهوم حديث أبي هريرة، فنخص عموم حديث أبي هريرة بمفهوم حديثه الآخر، مفهوم حديث الآخر، ويجوز التخصيص بهذا المفهوم وهو واضح بين ولا إشكال فيه ولا إشكال. أما القضاء فهذا لا بأس به كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن ماجه. ويحمل هذا معاوية رضي الله عنه رواه عنه القاسم لتقدم معنا أبو عبد الرحمن الشامي، وأعله بعضهم بأن القاسم لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان، وقال بعض الحفاظ إن القاسم لم يسمع إلا من أبي أمامة ولم يسمع من صحابي آخر، وقيل سمع لأنه من الثالثة في سنة 112 فلا يبعد أن يسمع من غيرهم، وليختلف في سماع بعض الصحابة مثل ابن مسعود وعلي. فقال البخاري إنه سمع من مسعود وعلي، أثبت سماعه من مسعود وعلي رضي الله عنه، وخالف أبو حاتم فقال لم يسمع منهم، وقال الترمذي أيضا لم يسمع من مسعود، فالمسألة خلافية ومحتملة، محتملة لسماعه. وإذا كان قد سمع من ابن مسعود وقد يبعد من سمعه في الحقيقة، كون سمع مسعود هذا موضوع نظر في الحقيقة، ولهذا خالف البخاري رحمه الله أبو حاتم وابن والترمذي، وقولهم يظهر أنه أقرب والله أعلم، لأن مسعود توفي سنة 32 ويبعد أن يكون سمع منه، ومسعود في الكوفة وهذا شامي، ومسعود الغالب لم يسمع منه إلا الطبقة المتقدمة من التابعين لتقدم وفاته رضي الله عنه. أما سماعه من علي ممكن، سماعه من علي رضي الله عنه ممكن، خاصة يعني سماعه من علي رضي الله عنه، كذلك من عائشة على الخلاف فيها، على الخلاف فيها، لهذا وقع الخلاف في سماعه كما تقدم. وهذه قضية السماع نفيه وعدم نفيه بين الحفاظ ينبغي أن يعلم مثل ما تقدم، لأنه مثل باب إعلان الأخبار، إذا اختلف الأئمة رحمة الله في إعلان الخبر لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، مثل قول الفقهاء حينما يختلف مسألة، يعني علماء الحديث يختلفون في إعلان الأخبار ويختلفون في تصحيحها، وكثير من مسائل التصحيح مسائل اجتهادية، وخاصة الحديث الحسن كما نبه عن ذلك الذهبي في الموقظة رحمه الله، وقال يعني معنى كلام إني يئست من أن أقف على ضابط للحديث الحسن للخلاف الكثير فيه، ولأن راويه يعني دائر بين القبول والرد، من جهة أنه قد يضعف فيرد وقد يقوى فيقبل يقرب من الثقة، فكذلك هذه مسائل اجتهادية، فإذا اختلف إمامان في سماع رجل من رجل فليس قول بعض حجة على بعض حتى تظهر قرينة واضحة يحكم بها، وإلا تكون في دائرة اجتهاد تبنى على القرائن، وحينما يتفقون أو يقول بعض إمام واسع لها قولا ولا يخالف غيره في هذه الحالة يقوى قوله، مثل ما يقول الصحابي قولا في مسألة من المسائل ولا يعرف له مخالف، فالمسائل الخلافية في باب الحديث والرواية والتصحيح والتعليل مثل المسائل الخلافية في باب المسائل الفقهية هي مبنية على الدليل، وها والدليل في باب المسائل الحديثية باب الاستقراء والنظر والتتبع في التواريخ ورحلة الرجل هل رحل أو رحل، وبعض مسائل السماع يعسر فيها الجزم بأحد القولين، وتكون مسألة محتملة كسائر المسائل يكون فيها الاجتهاد والخلاف قوية. قال وهذا الحديث قال كان رسول الله يقول على المنبر قبل شهر رمضان، يذكرهم عليه الصلاة والسلام الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، إما إخبار عنه بأن يخبر عن هذا الأمر عليه السلام، أو يخبر عن يعني الهلال أنه يعني إن تم الشهر وكذا وإن نقصه وكذا الله أعلم، ويقول ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم وشاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. الحديث أيضا من رواية العلاء بن الحارث، وعلى الحارث أيضا وإن كان بأس به لكن قد لا يحتمل منه القاسم مثل هذا الخبر قول نحن متقدمون، الظاهر مخالفة لأحاديث صحيحة، حديث أبي هريرة لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم ولا يوم، ولهذا المصنف أورد هذا الخبر عاقبه، هذه طريقة أهل العلم في كتب الأحكام يريد يعني يفيدوننا رحمة الله عليهم، فإنهم يستجلبون لنا الأخبار التي لا نعلمها، ومع الأخبار خبر قد يكون مخالفا لغيره فيحتاج إلى الجمع بينهم الخبر الذي سبقه أو الذي بعده بالتخصيص أو التقييد أو النسخ أو الجمع أو الترجيح، سائر وجوه النظر التي ذكرها أهل العلم. يعني وينظر بالأولى الجمع. فالعلماء سلكوا مسلكان في هذا الخبر، مسلك الجمع ومسلك الترجيح. من مسلك مسلك الترجيح قال إنه خبر لا يصح لأنه مخالف لما في الصحيحين، وظاهره جواز التقدم قبل رمضان، فمن شاء فليتقدم. ولهذا قال ويحمى هذا على التقدم بأكثر من يومين، يعني قال وأنا متقدم. ولهذا قال يقول على المنبر قبل شهر رمضان، والمعنى أنه يقوله إما في أول شعبان أو في وسط شعبان، وكان النبي عليه السلام يصوم شعبان. قد يؤيد هذا الترجيح، الوجه من الترجيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل شعبان فإنه يصوم أكثره كما في حديث عائشة، فكان يذكرهم به للتقدم تقدم رمضان بأيام كثيرة، وأن لا يتأخر من يريد أن يصوم فلا يصوم إلا في آخر رمضان. هذا من يعني، وهذا وجه جيد، وجه جيد، ولهذا المصنف حمله عليه والتقدم بأكثر من يومين. والوجه الثاني أن يحمل على من له عادة، أيضا وجه آخر من الجمع، وأنا متقدم يحمل على من له عادة، مثل ما قال في الحديث إلا رجل أحد كان يصوم صوما فمن كان له عادة. وهذا قد يضعف من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم غالب شعبان، فلا يقال له عادة، بل له أن يصوم حتى كان يصوم قبل يعني قبل المنتصف. ويمكن أن يكون هذا في بعض الأعوام أنه لا يتيسر له أن يصوم حتى يمضي أكثر شعبان، فلا يبقى إلا يومان فيصومهما، لأنه معتاد أن يصوم غالب رمضان فيكون عادة له. وعلى هذا يتوجه حمله عليه السلام على هذا، على من له عادة، لأن عادة أن يصوم رمضان. وربما في هذا العن الخبر أنه لم يصوم هذا الشهر فحصل ما يشغله من سفر أو بعض الأعذار أخرى، فأخبرهم بأنه متقدم لأجل أنه معتاد أن يصوم شهر شعبان. والوجه الثاني هو الترجيح بعدم صحة الخبر كما تقدم. ولا شك أن الجمع هنا متوجه، وهو أظهر مع ما تقدم فيه من العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم من سرر شعبان. ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذر. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين وابن عبيد بن جيد الخزاعي صحابي جليل صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه، ثبت إسلام أبيه وروى حديثه الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح أن أباه أسلم رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أو هو قال: علمني شيئا ينفعني، فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وهو عبيد بن حصين بن عبيد بن جيد الخزاعي والد عمران، وعمران توفي سنة 54 سنة 52 للهجرة بالبصرة رضي الله عنه. ومن فضائله أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقد قال هذا لمطرف بن عبد المطرف بن عبد الله بن الشخير أخو يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهما إمامان كبيران رضي الله عليهما، روايا عن عمران بن حصين وقال له إنه كان يسلم علي فاكتم عني، يعني فكتم عنه حتى مات فأخبر. هذا ثبت عنه في صحيح مسلم رضي الله عنه، قال: كان يسلم علي فاكتويت فانقطعت عني، ثم تركت الكي فعادت الملائكة تسلم علي رضي الله عنه ورحمه. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. قال: فإذا فرض صوم يومين مكان. وفي رواية لهم من شرر شعبان، قول في رواية لهم يعني الشيخين، وهذا فيه نظر. والأحسن أن يقال في رواية معلقة للبخاري وصلها مسلم، فرواية شرر هذا الشهر عند البخاري معلقة ليست موصولة، إنما وصلها مسلم، وصلها مسلم. وفي رواية لمسلم من سرة هذا الشهر، من سرة هذا الشهر، وهذه الرواية عند مسلم في رواية، وغالب الروايات من شرر هذا الشهر. وقال الحافظ رحمه الله: إن الذي رأيته في أصل أبي بكر بن ياسر الجياني الأندلسي رحمه الله أنه قال من شرر هذا الشهر، مثل باقي الروايات، مثل باقي الروايات. والذي اعتمده النووي رحمه الله نقلا عن ابن قرقول كما قال الحافظ رحمه الله في كلام الفجر، يقول إنه من سرة هذا الشهر، سرة هذا الشهر، يعني في رواية. وإلا أكثر رواية مسلم شرر، ومسلم روى بروايته سرة هذا الشهر وشرر هذا الشهر. والعلماء لماذا تكلموا هذه الرواية؟ لأن بين الروايتين فرقا، والعلماء رحمه الله عليهم ينظرون في الروايات ويفرقون بينها، لأنها يترتب عليها فرق في المعنى، فرق في المعنى، وهذا من الجمع والفرق. فالشرر الآخر، والسرة قيل من سرة الإنسان وهي وسط، سرة الشهر أي وسط، غرته أوله، سرته وسطه، شرره آخره، شرره آخره. فقيل السرة أي سرة الشهر أي وسط الشهر. هذه رواية كما ذكر الحافظ رحمه الله، لكن لو يقول نعم إن غالب أن الرواية الأخرى التي ذكرها عن أبي بكر الجياني أنها مثل باقي الرواية عن مسلم شرر هذا الشهر. والذي والنووي رحمه الله يقول إن مسلما أفردها عن رواية. وأنا راجعت صحيح مسلم أيضا فوجدت رواية مسلم أيضا مفردة، قد أفرد هذه الرواية وحدها عن باقي الرواية، فقد أورده رحمه الله من هذا الطريق بلفظ سرة هذا الشهر، ثم ساق أخبارا، ثم رواه بعد أخبار عن عمران وساقه من أربعة طرق. وهذا نادر في الحقيقة في تصرف المسلم أن يفصل خبرا واحدا بعضه عن بعض، هذا نادر. ويؤيد كلام النووي رحمه الله فيما يظهر أن نفس المسلم رحمه الله ساق رواية سرة هذا الشهر بعد حديث عائشة رضي الله عنها، بعد حديث عائشة نعم عنها رضي الله عنها أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، عن صيام ثلاثة أيام أو في أي وقت كان يصوم، قالت لم يكن يبالي أي وقت يصوم من الشهر، يعني ثلاثة أيام، يعني ربما صام أوله وسط أو آخره. ثم ساق بعدها الخبر حديث عمران الحصين سرة هذا الشهر. يظهر والله أعلم أن مسلم رحمه الله كأنه أراد أن يفسر هذه الثلاث أيام أنها سرة الشهر أي وسط الشهر، أو أن الأولى أن تصام وسط الشهر وهي الأيام البيض، وهي الأيام البيض. الجملة هي رواية، هي رواية نقلها الحافظ رحمه الله من روايته عن أبي بكر الجياني رحمه الله. وهذا الإمام بكر عالم من علماء الأندلس الكبار رحمه الله، وحافظ كبير، ذكر الذهبي رحمه الله أنه يعني من علماء القرن السادس في سنة 563 للهجرة، وذكر عنه رحمه الله قصة أو أنه كان في أول أمره لم يكن يطلب الحديث، لم يكن يطلب الحديث، بل كان مشتغلا بالجدل والمنطق والخلاف، ولم يكن يطلب الحديث أبو بكر هذا بن ياسر الجياني رحمه الله. قال فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا علي، فقال قم يا أبا بكر، فقمت فصافحني وقالت بعني، قال فمشيت خلفه عشر خطوات ثم انتهيت، يعني استيقظ من النوم. قال فمضيت إلى أبي طالب إبراهيم ابن هبة الله الدياري وعالم عابد، قال ولم أكن أقضي أمرا دونه، فسألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرك أن تترك الخلاف والجدل وأن تطلب الحديث. قال: فانصرفت للحديث وكنت أحب الجدل فأحببت الحديث، فكانت هذه الرؤيا رؤيا خير له رحمه الله ورضي عنه. مقصودنا أن هذا الخبر فيه دلالة لما ذكر المصنف رحمه الله، وهو قول: هل صمت من سرر هذا الشهر؟ لأنه ذكر قبل ذلك قوله: لا يتقدم عنه صوم يوم ولا يومين، يوم ولا يومين. وهذا الخبر مفسر لما تقدم، لأنه قال: هل صمت من سرر هذا الشهر، وهو شعبان كما في الرواية الأخرى، في دلالة على أنه يصام آخر شعبان لمن كان له عادة. وقد اختلف في هذا الحديث، اختلف في هذا الحديث، قيل إنه كان له عادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستمر على عادته، وأن هذا الرجل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصوم آخر شعبان، فترك صوم آخر شعبان وظن أنه لا يصام حتى ولو كان له عادة، فقال له: إذا أفطرت فصم يومين. وكأنه لم يسمع آخر الحديث المتقدم: إلا رجل أو أحد كان يصوم صوما فليصومه. وذلك أن قطع العادة يصعب، ولأنه ينتفي ظن الاستدراك في الشهر، فلهذا أمر بأن يصومه. جاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله عند أبي مسلم الكجي وأحد الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم أنه قال: فصم يومين مكان هذا اليوم، صم يومين مكان هذا اليوم. وفي دلالة على أنه كان يصوم يوم، فإن صحت هذه الرواية فيها دلالة على أن صوم شعبان أفضل من غيره بمرتين، وأن صوم يوم من شعبان يعدل صوم يومين، وصوم شهر من شعبان يعدل صوم شهرين، لأنه قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لكن ينبغي البحث عن هذه الرواية هل تثبت أو لا تثبت. وفي دلالة لما تقدم أيضا، وهو قضاء النافلة في الصيام، وسبق الإشارة إليه. قال: ويحمل هذا على أن الرجل كانت لو عاد بصيام سر هذا الشهر أو قد نذر. هذا قال بعض العلم إنه كان واجبا عليه أو نذرا عليه، وهذا فيه نظر، إذ لو كان واجبا أو نذرا فإنه يجب عليه صومه ولا يقطعه، ولا لو كان نذرا أو واجبا. ولهذا قال: هل صمت من سر هذا الشهر؟ فكيف يكون نذرا ويقول هل صمت؟ هذا والقول بأن نذر كما نبه بعض الشراح أو واجب أنه صوم، يعني وهم أو غفلة عن الحديث، غفلة عنه، لأنه لو كان نذرا لكان قد صامه، قد صام. النبي قال: هل صمت؟ قال: لا. ألا فكيف يكون نذرا وهو لم يصم؟ ولو كان نذر فالمعنى أنه يصوم، ولا يحتاج أن يسأله هل صمت نذرك، ولو كان يقول قد صمته. فالمعنى فيما يظهر هو على الوجه المتقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم العدة من أيام التشريق. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين لمسلم، لا يصح الصيام في يومين. لا يصلح. ايش عندكم؟ ها؟ لا ساقطا. لا يصلح الصيام في يومين لمسلم، لا يصلح الصيام في يومين. باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11، 12، و13، مع يوم العيدين، هذه 5 أيام هي أيام العيد لا يجوز صوم. أما عيد الفطر والنحر هذا بالإجماع، أما أيام التشريق فهذا عند جماهير العلماء، وروي عن بعض السلف جواز صومها، والصواب أنها لا تصام لهذه الأخبار. وسيأتي أيضا أخبار صريحة في أيام التشريق، وسبق أيضا الإشارة إلى شيء منها. أبو سعيد سعد المالك بن رضي الله عنه عن رسول الله أنه نهى عن صوم يومين، نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم نحر، متفق عليه. وهذا الخبر والأخبار ساقها أيضا هي متفق عليها عن ابن عمر وعن والده عمر وعن أبي هريرة في الصحيحين، فقد ثبت في الصحيحين النهي عن صوم يوم العيدين من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة، ومن حديث عمر بن عمر وأبي هريرة، كذلك من حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صهى عن صوم هذين اليومين عليه الصلاة والسلام. وصومها لا يصح، لا يصح بالإجماع، إن وقع الخلاف لو نذر، الصواب أنه لا يصح صومها ولو نذر، ولا يجوز صومه ولو نذر هذا الصوم، لأنه صوم منهي عنه، صوم منهي عنه، فلو نذره فإنه لا يصوم. طيب هنا مسألة، الصلاة في المكان المغصوب منهي عنها وإلا مأمور بها؟ منهي عنها. طيب أو الصلاة في الثوب المغصوب منهي عنها، هل تصح الصلاة في الثوب في المكان المغصوب وإلا لا تصح؟ تصح على ها؟ طبعا هذه فيها تفصيل وكلام طويل لأهل العلم في هذا، لكن جمهور العلماء خلاف أحمد رحمه الله أن الصلاة في البقعة المغصوبة تصح، ولهم أدلة واضحة بينة ودليلهم أظهر. وعامة العلماء على أن صوم يوم العيد لا يصح، والصلاة في البقعة المغصوبة جمهور العلماء يصح. لماذا صح الصلاة في البقعة المغصوبة وأبطل الصوم يوم العيد وكلاهما منهي عنه؟ نعم، الجهة مفكر. طيب شو منهي عن الصوم ومنع الصلاة، كيف يفكر؟ نعم، طيب نريد المفك، ما هو المفك الذي فكها؟ ما هو؟ أعطينا المفك لها، ما هو الذي يفكها؟ يعني هذا صحيح الجهة مفكك كما يقول، لكن قد يرد عليك إنسان يقول صوم منهي عنه وصلاة منهي عنها، وهذه العبارات التي يقول الجهة مفكك كلام العلماء ليس من كلام الرسول عليه السلام، يحتاج إلى مناقشة، لسنا متعبدين بكلام الفقهاء، نحن متعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا كلام يحتمل، لا بد كما يقال تضع تحت المجهر تنظر فيه تتأمل فيه. نعم نعم، ذات العبادة، كيف ذات العبادة؟ شلون يعود إلى ذات العبادة؟ نهى عن الصوم والصلاة أيضا منهي عن هذه، شلون منهي عن ذات؟ شلون كيف يعني؟ شو معناه؟ نعم، عاد إلى ذات الصوم. الصلاة في الثوب المغصوب هل منهي عنها ولا مأمور بها؟ أو مأمور بها منهي عنها من وجه دون وجه؟ ها؟ يعني عندنا النهي عن صوم يوم العيد. نعم شيخ محمد، يعني النهي عن الصيام من الشارع مباشرة، أما النهي عن الأرض المغصوبة لو وافق صاحب الأرض المغصوبة صحة الصلاة في لو وافق انتهى الأمر، ما صار مغصوبة، هو وافق الحين ولا جالس الآن يقول أخرجوه، ما أستطيع هذا غاصب أخرجوه. النهي من أجل الغصب وليس من أجل العبادة، النهي في الصلاة من أجل الغصب وليس من أجل العبادة، هذا كلام صحيح، لكن نريد يعني حينما قال النهي عن الصوم متوجه إلى ماذا؟ إلى الصوم، والنهي عن الصلاة متوجه إلى ماذا؟ عن الغصب ولا عن الصلاة؟ عن الغصب، يعني عن الإقامة، النهي ليس متوجه إلى ذات الصلاة، هذا معنى قوله متوجه إلى نفس الغصب، فهو مأمور بالصلاة لكن إقامته حرام، أما الصلاة فهو لم يتوجه النهي إليها، إن الصلاة مأمور بها يجب أن يصلي، فالغصب ليس متوجه إلى الصلاة، النهي ليس متوجه إلى الصلاة، متوجه إلى الإقامة، إلى نفس الإقامة. أما صوم يوم العيد فالنهي متوجه إلى ماذا؟ إلى نفس العيد. ولهذا كان قول الأحناف ضعيف في هذا حينما قالوا إن هذا كما تصح مثلا صلاة المغصوبة في الأرض المغصوبة أو في الدول المغصوب فيصح، أن نقول هذا النهي متوجه إلى نفس الصوم منهي عنه لا يجوز. أما الصلاة هذه مأمور بها يجب عليه يصلي، إنما نهي عن الإقامة في الأرض المغصوبة، الإقامة في الأرض المغصوبة، ولهذا كان صومه باطلا مثل الصلاة وقت النهي. النهي متوجه إلى ماذا؟ إلى ذات الصلاة، لا يجوز لك أن تصلي في وقتها، فالصلاة باطلة ما تصح. لو إنسان كبر بعد صلاة العصر نأمره يخرج، ما حاجة يسلم، ينوي قطعة ينتهي يخرج منها، بل هي في الحق بل في الحقيقة ما تحتاج ينوي، يخرج منها لأنها هي أصلا إذا علم بنفسها. مثل إنسان كبر ثم تذكر أنه محدث يخرج منها، يخرج منها، فلا يجوز أن يصلي في وقت النهي، فالصلاة في النهي متوجه إلى ذات الصلاة. كذلك في مسألة الصوم، ولهذا يقول العلماء العلة في النهي عن صيام يوم العيد لأن الصائم معرض عن ضيافة الله، لأن هذا ضيافة من الله سبحانه وتعالى في يوم العيد. ولهذا قال عمر يوم الفطر يوم تأكلون فيه، يعني يوم فطركم من صومكم ويوم تأكلون فيه من نسككم، يوم يشرع فيه النسك قرابين والضحايا، ويشرع لك أن تقبل هذه الضيافة، صدقة من الله سبحانه وتعالى تصدق بها العبادة وضيافة منه سبحانه وتعالى وهي مأمور بها، فعليك أن تقبل ضيافة سبحانه وتعالى وتقبل عليها، فلهذا لا يصح صومهم، ولما فيه من اجتماع والمؤانسة وما فيه من الصلاة، صلاة يوم العيد لأهل الأمصار، صلاة العيد عموما إذا كان في الفطر، وكذلك صلاة يوم النحر لأهل الأمصار ورمي الجمرة لأهل منى مثابة صلاة العيد لأهل الأمصار. قال نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين. إذن جاء النهي صراحة وجاء النفي لا صوم، والنفي معناه النهي، لا صوم يعني كأن الصوم غير واقع شرعا، فإذا كان غير واقع شرعا فهو باطل، والمعنى أن الواقع الشرعي والمشروع الشرعي هو الفطر لا الصوم، فمن صام فقد حاد الشارع وعانده، ولهذا لا يصح مطلقا حتى ولو كان نذرا. وابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن هذه المسألة كما في البخاري سأله رجل أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين أو لعله يوم الاثنين فوافق يوم عيده فهل يصوم؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر نهى رسول الله عن صوم يوم العيد ونهى وأمر بالوفاء بالنذر، توقف رضي الله عنه. وهذه المسائل إذا ورد عليه سؤال وأشكال فإنه يتوقف فيها كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وابن عمر نقل عن ألوان من هذه المسائل. وفي لفظ لمسلم لا يصلح الصيام في يوم، إذا كان لا يصلح فهو فاسد، ضد الصلاح الفساد، فالأخبار واضحة في النهي عنه ونفي صومه وإثبات أنه لا يصلح معنى أنه صوم فاسد لأنه لا يصلح وضد الصلاح الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحجتان أيام التشريق فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من الأيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل في سنة 63 رضي الله عنه، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان أيام التشريق فنادي فيه نشر العلم وإشاعة العلم، خاصة حينما يكون الأمر عاما لعموم الناس، وأن مثل هذا لا بأس به برفع الصوت به وإشاعته والنداء به، ولهذا يناديان ويبينان للناس على سبيل العموم، مثل ما يستعمل يوم المكبرات لبلاغ العلم والفائدة، وكذلك سائر الوسائل الأخرى، أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وإن كان انتفى الإيمان بالكلية فهو كافر، ليس من أهل النار عياذ بالله. وإن كان معه أصل الإيمان، أصل الإيمان، فالنفي هنا لنفي دخوله أولا، ثم بعد ذلك ماله إلى الجنة إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، أو أن يطهر بما شاء سبحانه وتعالى، أو أن يعفو عنه. المقصود أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، لا يدخلها المسلم العاصي، لا يدخلها من وقع في شيء منك، ما يدخل أبدا ما دام معه كبائر، لا يدخل، لا يدخل إلا وهو مطهر. وهذا يفسرنا الأخبار الصحيحة: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربما تشكل بعض الأخبار فيظن أن هذا معناه أنه كيف وقد تقرر أن العاصي لا طهر دخل الجنة. نقول: ما دام عاصيا، ما دام مذنبا، فالجنة دار الطاهرين، دار الطيب لا يدخلها العاصي، لا يدخل ومن في قلبه كبر. ما دام على صفة لا بد إما أن يطهر أو يعفى عنه. ولهذا حديث مسعود: لا يدخل جنة من في قلبه قذرة من كبر. فإن أراد الله سبحانه وتعالى عقابه فدخل النار فتطهر فزال خبثه ورجسه كان دخل الجنة، أو أنه سبحانه يعفو عنه فبعفو يكون طاهرا يدخل الجنة. أما من بعث وهو على معصية، من مات على شيء بعث عليه، فمن مات عاصي بعث عاصي، من مات كافر بعث كافر، من مات شارب الخمر بعث شارب الخمر، من مات زاني بعث زاني، ما دام زانيا ما دام شاربا للخمر لا يدخل الجنة أبدا، لا يزني الزاني حين يزني هو. فيدخل الجنة بعدما يطهر، فإذا طهر دخل الجنة كما تقدم، إما بأن يعذب كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر أمتي، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يشفع فيخرج ناسا من العصاة من أهل الجنة من أهل الإسلام، فإذا هذبوا ولقوا رموا في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل الحديث. وفي بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأخذ من الجنة، يأخذ النار ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، فيقول: شفع الأنبياء والمرسلين والملائكة فبقي شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيخرج قوما لن يعملوا خيرا قط إلا أنهم إلا مع الخير قط يعني من العمل، كما في البخاري: إلا أنهم يعني يقولون لا إله إلا الله. ولهذا البخاري: من عمل خير من عمل خير ذرة، ومن شهد عمل خير مثقال ذرة، لا بد من العمل مثقال ذرة مع الشهادة كما في رواية البخاري، فهذا لا بد منه. فيطهر فيخرجهم سبحانه وتعالى بعدما يطهروا يدخلون الجنة. ولهذا قال عليه السلام: ما من راع يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حرم الله الجنة يعني يموت إلا حرمه. هل معنى ذلك أن الجنة عليه، نقول الجنة عليه حرام ما دام غاش لرعيته؟ يفسر رواية مسلم من حيث معقل بيسار: إلا لم يدخل معهم الجنة، يعني من مات وغاش لرعيته، ومات وغاش لرعيته فالجنة عليه حرام. قال: إلا لم يدخل مع الجنة، المعنى أنه لا يدخل معهم الجنة، فإما أن يطهر بأنواع المطهرات أو بما شاء سبحانه وتعالى، فإذا طهر ونقي دخل الجنة، دخل الجنة. فهذا هو الذي يفسر الأخبار ويبين الأخبار التي تأتي في مثل هذا الباب بالقول لا يدخل الجنة قتات. يقول الجنة ما يدخلها قتات أبدا، وهو النار. هل مع ذلك حرام الجنة؟ نقول حرام على الجنة، لأن من مات قتاتا بعث قتات، وما دام قتاتا فلا يدخل الجنة قتات حتى يطهر، لأن الدور ثلاثة: دار الطيبين وهي الجنة، لا كلها طهارة ونقاء، ودار كلها خبث وهي النار، ودار في هذا وهي الدنيا فيها البر والفاجر والمسلم والكافر والمؤمن والعاصي. ثم بعد ذلك تكون التنقية والطهارة حين يبعثون يوم القيامة، فمن كان مؤمنا خالصا إلى الجنة من أول وهلة، ومن كان كافرا خالصا إلى النار من أول وهلة، ومن كان مخلطا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مخلط وهو أهل أن يعذب، فهذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة حتى يعفو عنه سبحانه وتعالى أو يطهر أو نحو ذلك بأنواع الشفاعات. وبهذا تتمع الأخبار كما نبه على ذلك أهل العلم في هذا. ولهذا النبي عليه السلام حينما لما ذكر ملك الدخشب قيل نرى وده ونصح المنافق، قال أليس يقول لا إله يشهد أن لا إله يبتغي بذلك وجه الله؟ صحيح، قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله أو لا يدخل النار، من قال أو إن الله حرم على النار من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله. ولا حديث ذلك كثيرة متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، رواه من مسلم. وكذلك أيضا رواه مسعد نبيشة الهذلي بلفظ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذه أيام 11 والثاني عشر والثالث عشر. نعم. وعن سعد قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام من أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني. نقف على هذا، نقف على حديث عائشة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه صحابي جليل أحد العشرة بشرين جنة، توفي سنة 55 للهجرة رضي الله عنه، ومناقبه ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا. الحديث رواه الإمام أحمد رواية محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف، لكن الحديث يعني صحيح لغيره بشواهده التي قبله والتي وكذلك ما بعده. حديث أنس: إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، وهذا واضح أنها ليست بصيام، قول أيام أكل وشرب شاهده حديث كعب مالك ونبيشة، قوله ولا صوم فيها شاهده الأحاديث الصحيحين التي تقدمت، وأيام التشريق مثل ما تقدم فيها الخلاف والجمهور على أنها لا صوم، أنها لا تصام، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الدرس الآتي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام، وهذا أوضح وأبين من السنة: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، رواه الدارقطني. والحديث رواه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي القطان، ووالده الإمام المشهور خالد الواسطي، هذا الإمام المشهور، كثيرا ما يأتي في الإسناد خالد عن خالد، خالد الأول هو الواسطي، خالد عبد الله الواسطي وهو إمام، والثاني أرفع منه هو خالد بن مهران الحذاء وهو شيخه، وأما ابنه محمد فهو ضعيف، وقد أخطأ في سنده، أخطأ في سنده، فرواه عن أبيه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، والحديث بهذا الطريق من رواية يزيد بن أبان الرقاشي، فالحديث ناده ضعيف، حديث ناده ضعيف، والعمدة على ما تقدم الأخبار في النهي عن هذه الأيام الخمسة، ويأتي تمام الكلام عليها إن شاء الله في درس غد. نعم.